الناس بذلك، ثم بعد ذلك يأخذون بقايا المشروبات ثم يغسل بها المريض. كل هذا لا أصل، إنما يعرف العائل أو الظن يطلب منها يغتسل كما فعل، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم من فعل ذلك. فإذا غسل وجهه ويديه وتمضغ، أو غسل وجهه وذراعيه داخل إزاره وأطراف قدمه، كل هذا ينفع الله به، يصب على المحيط الذي يظن أنه محيط، يصب عليه وينفع الله بذلك، ينفع الله بذلك. سائل يقول: بعض القراء ينصحون من يعالج عندهم من العين بأن يأخذ صوطة مبلولة ويمسح بها بعض الأمكنة، فهل لذلك أصل؟ لا، ليس هذا من العلاج. العلاج أن يأخذ مشح للمتهم يغسل له وجهه ويديه داخل إزاره طرف قدميه، ينفع الله بذلك. النبي قال: إذا استغسلتم فاغسلوا، وإن غسل وجهه وتبلغ ويديه كفى، يجرب هذا وكفى. أما مسح التراب ومسح الطرق هذا يخرج النجاسات والأوساخ، لا يجلس هذا، قد يفعله بعض العامة. هذا أخ يشكو يقول: أحسن الله إليك يا سماحة الشيخ، إني أصبت بعين، وقد أدى ذلك أي أني لا أستطيع القيام لصلاة الفجر، أو أني أقوم وأذهب إلى دورة المياه فأنام فيها مدة تصل إلى 30 أو 40 دقيقة، وأستيقظ فتكون الصلاة قد فاتتني في المسجد، أو تكون الشمس قد طلعت، وأحس بأن الوقت قد ضاع مني، ولا أدري ما الحل وما العلاج، فانصحوني يا سماحة الشيخ. عليك أن تبتل بالنوم ولا تسهر، وعليك أن تسأل ربك العاذل من هذا البلاء، تسأل الله على الله، يقول ادعوني أستجب لكم، تسأل ربك أن الله يعيذك من هذا المرض ويشفيك من هذا المرض، وعليك أن لا تسهر، تنام بكر حتى تأخذ نصيبك من النوم، ولا بأس أن تتصل ببعض الأطباء المختصين لعل يكون عنده دواء لهذا، تبين له ما أصابك من هذا الأمر لعله يكون عنده دواء. عباد الله تداووا ولا تداووا بحرام جمع كما جاء في الحديث. فلذلك هذه الأشياء اتصل بأهل الاختصاص، يسألهم عن هذا المرض، يسأل ربه العافية، يدعو إلى الله يطلبه الشفاء، يبكر بالنوم حتى لا يبقى عنده ضعف في صلاة الفجر، لا يسهر، يجب أن يبكر حتى يقوم صلاة الفجر، حتى يسلم على المسلمين في المساجد. ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذه سائلة تقول: سماحة الشيخ، في حالة من خيف عليه من الإصابة بالعين، هل تكفي المعوذات فقط في مثل هذه الحالة أن يحصن بها؟ نعم، يقول عليه الصلاة والسلام: أحضر معوذتين كذا، كان لم يقرأ الحسن والحسين، وأعوذكم بكلمات الله التامة من كل شيطان وهم ومن كل عين لامة. إذا قل عليه ما يقول واحد من المعوذتين، قل عليه: أعوذكم بكلمات الله التامة من كل شيطان وهم ومن كل عين لامة، كان واحد ولا جماعة، كل هذا حسن. هذا السائل يقول: سماحة الشيخ، كيف نقل الأطفال من العين حفظكم الله؟ الدعاء، تقول: الطفل عينك بكلمات الله التامات من شكل أخرى، وعينك بكلمات الله التامات من شكل أخرى عند الأمة أو في النهار أو في أي وقت، الدعاء تعوذه بالله، هكذا أن تقول، تقول: الطفل عينك كجماعك وعينكم بكلمات الله التامة من كل شيطان وهام من كل عين النب. سماحة الشيخ حفظكم الله، تقول السائلة: هل للعين عن الحسد أنواع، بمعنى أنه فيه عين تضر بالمعان بشدة وعين تضر بالمعان بأضرار بسيطة؟ عين حق سبق صلى الله عليه وسلم، ولو أن شيء سبق القضاء لسبقته العين. قد تقع العين تضر بعض الناس، وليس باختيار الإنسان، قد يكون عنده عندما يرى شيء يعجبه قد يصاب إما عند شيء يضره. فالإنسان يتعوذ بكلمات الله التامة بشر ما خلق صباح ومساء 3 مرات، هذا من أسباب الوقاية، قل أعوذ بكلمات الله التامة بشر ما خلق صباح ومساء 3 مرات، هذا من أسباب الوقاية. ويقول: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو 3 مرات صباح ومساء، هذا من أسباب الوقاية. فالعين حق، قد تستمع الإنسان بغير اختياره، قد يرى ما يعجبه من صحة الإنسان أو كثرة ماله أو غير هذا، فيحصل له أن يعينه أن ينظره. حفظكم الله، تقول: الوقت مزل في سماحة الشيخ، علاج العين هل نكتفي بالرقية الشرعية أم لا بد من الاغتسال من العائن؟ الرقية الشرعية علاج، والاغتسال علاج، لا تيسر من العائن يغتسل، يعني لا بأس، المقصود يغسل وجهه ويتبول ويغسل داخل إزارة وأطراف قدميه، ينفع هذا، يصب على المريض ويغسل به المعين، هذا ينفعه بإذن الله. وإن غسل وجهه وتبول في إناء صبها المريض نفع بإذن الله. لما تسأل المقصود كن يغسل وجهه ويتبول ويغسل يديه وداخل إزارة وأطراف قدميه، هذا مفضل، هذا ينفع في علاج المعين. وقد جربنا أن غسل وجهه والمنظمة غسل يديه بوحده يكفي بإذن الله في إزالة العين، فإذا أتهم الإنسان بهذا وغسل وجهه ويديه وتوضأ في إناء ثم صب على المريض يبرأ بين الناس. حفظكم الله سماحة الشيخ، هل يجوز الدعاء على مثل هذا العائن؟ وهل إذا دعي عليه يكون ذلك من الاحتجاج في القضاء والقدر؟ لا، يقول اللهم اخرج شره، اللهم اخرج شره كل شر، لأن العائن ليس باختيار، قد ينظر بغير اختياره، مهم بإرادته، يقول اللهم اخرج شره كل شر. والإنسان إذا خاف العين يقول اللهم بارك في فلان، يبارك ما شاء الله لا قوة إلا بالله حتى تطلع العين، نفسه إذا خاف من عينه يقول بارك الله في فلان ما شاء الله كان يرى شيء عجب اللهم بارك فيه، هذا من أسباب السلام. هذا السائل يقول سماحة الشيخ، كيف يتقي الإنسان السحر قبل وقوعه وما العلاج في ذلك مأجورين؟ فإن المشروع لكل مسلم أن يتقي الشر بالتعوذات الشرعية التي شرعها الله لعباده. السحر رواية، فإذا كان مأمورا بالتعوذ بالله من ذلك أعوذ بكلمات الله التامات من شر ماها ثلاث مرات صباحا ومساء، من ذلك قوله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع ثلاث مرات صباحا ومساء، كل هذا من أسباب العافية كل سبحانه كما جاء في الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. ومن ذلك قراءة آية الكرسي بعد كل صلاة وعند النوم من أسباب العافية أيضا والسلام. ومن ذلك قراءة قل هو الله أحد المعوذتين صباحا ومساء ثلاث مرات من أسباب العافية من كل شر. وقراءة هذه السورة الثلاث عند النوم مع النفس في الكفين عند النوم والمس على الرأس والوجه والصدر كل هذا من أسباب العافية من كل شر من السحر وغيره. وهكذا بقية الدعاء، اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة كما في الحديث صلى الله عليه وسلم، سأل الله العافية في الدنيا والآخرة، فما وطئ أحد خيرا وأفضل من العافية، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، اللهم إني أعوذ من الشر كله، اللهم إني أعوذك من كل داء، أعوذك من كل إسخط، اللهم إني أعوذك من كل ما يضرني، المقصود أن تعوذ بالله من كل شر، لكن استعمال التعوذات الشرعية والأدعية الشرعية يكون أفضل. سمعت، يقول السائل هل يجوز لي أن أحج أو أعتمر عن والدي المتوفى على السحر والعياذ بالله؟ إذا كان كافر لا تحج عنه، لا تحج عنه، إذا كان يتعاطى السحر لا تحج عنه، السحر كفر من سحر فقد أشرك سحر الله، والله يقول الله سبحانه وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، قال تعالى وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. سمعت، يقول السائل أنا شاب وأرى في المنام أحلام مفزعة مثل الأفاعي أو الكلاب أو غيرها وقرئ علي فلم أحس بشيء ولكن حصل لي تشنج، فما رأيكم في حالتي؟ هل هو مس أم ماذا؟ أفيدوني أفادكم الله. إذا رأيت ما تخفى في الليل فقد بين النبي صلى الله عليه وسلم العلاج، يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى أحدهم ما يخفى ثم استيقظ فلينقل أن يسأل ثلاث مرات وليتعوذ بالله من الشيطان من شر ما رأى ثلاث مرات ثم ينقلب على جنبه الآخر فإنها لا تضر ولا يخبر بها أحد، هذا هو العلاج ويزول عنك، عليك بالصدق، فإذا رأيت ما تكره فانفل أي شيء في الشيطان فانفل أي شيء ثلاث مرات وتعوذ بالله من الشيطان من شر ما رأيت ثلاث مرات ثم انقلب على جنب الآخر فإنها لا تضر ولا تخبر بها أحد، وعند النوم قل أعوذ بكلمات الله التامات في شر ما رأيت ثلاث مرات، وقرأ آية الكرسي عند النوم وقل هو الله أحد المعوذتين ثلاث مرات عند النوم، هذا من الأسباب العادية، تقرأ آية الكرسي مرة واحدة عند النوم وتقرأ قل هو أحد المؤمنين ثلاث مرات عند النوم، هذا من أسباب العافية والسلامة. وسائل آخر يقول رجل أعرفه يصلي جميع الصلوات في المسجد ويظهر السنة ولكنه يدعي أن الجن المسلمين يخدمونه في علاجه، هذا متهم يجب الحذر منه، يجب أن يحذر منه، فإن خلفة الجن لا يخدمونه إلا إذا خدمهم وهم لا يؤمنون ولا يعرفون ولو ادعوا الإسلام، فالواجب الحذر، إنما ينصحهم ويوجههم ويأمرهم وينهاهم ويقول اتقوا الله ولا تؤذوا عباد الله واستقيموا على دين الله، أما يجعلهم هبطانا ويسألهم لا، لا يجوز، لأن هذا من جنس استعمال الكهنة والعرافين، لأن الكهنة والعرافين يدعون أشياء من علم الغيب وينبسون على الناس ويستعينون بالجن، وهكذا جميع أصحاب الأعمال الخبيثة والشعوذة، أما أن يكذبوا وإما أن يستعينوا بالجن، إما أن يكذبوا ويدعوا أشياء باطلة لا صحة لها، وإما أن يستعينوا بالجن ويعبدوهم بالتقرب إليهم بالتبايح والنذور وغير ذلك. بعض القراء يقوم بالاسترسال في الحديث مع الجني وأخذ العهد عليه ونحو ذلك وسؤاله بعض الأسئلة، فما الحكم في ذلك؟ إذا كان تعلق بأسباب خروجه، إذا كان تحدث معه خضوع الوعيد والتحذير وبيان أسباب ظلم لهذا الشيء مثل لها تعلق لهذا ما بأس. المقصود المسألة عن الأشياء التي يتوصل بها إلى خروجه ومرأة الشخص. نعم. وما الحكم في أخذ العهد على الجني؟ لا معنى تعالج العهد لا يعود والحذر من العودة من ظلم أن يواجب عليه الحذر من ذلك لا بأس. هل يجوز فك السحر بالذهاب إلى ساحر فقد أخبر هذا الرجل أنه مسحور ولا يعرف من سحره؟ لا يجوز فك السحر بالذهاب إلى السحرة وكان من يعالج بالقرآن والأدوية وضعها. أما الذهاب إلى السحرة غيره الرسول صلى الله عليه وسلم عن نصرة ويحل السحر بالسحر قال يمنع من الشيطان لا يجوز حل السحر بالرجوع إلى السحرة والمشعوذين والكهنة أبدا ما تقدم. سمعت شيخ يقول السائل ما حكم طلاق المسحور فهو مبتلى ومغلوب على أمره؟ طلاق واقع من الله طلاق واقع عنه الطلاق. بعض الناس يتوهم يقول المسحور عنده وساوس ولا له حق يتساءل ما دام عقله معه معروف انه عاقل عقله معه الطلاق واقع. اما اذا ثبت ان عقله قد تغير اختل عقله فهو مثل المجنون لا يقع طلاق المجنون لا يقع طلاق متى ثبت اختلال العقل هكذا محرك كبير السن يخرف اذا ثبت تغير عقله لم يقع. اما دعوى السائل وهو عاقل يبيع ويشتري ويعرف عقله معه هذا كل دعوى باطله ما تقبل. هذا السائل محمد واو يقول ما العلامات التي يعرف بها الساحر والكاهن والمشعوذ؟ يعرفون بما يقولون الكلام الباطل والاعمال الباطله يعرفون بدعواهم البعض المخالفه للشرع هذا دليله ظاهر فيعرف المشعوذ والكاهن والرمال والمنجم والسحر والساحر باعمالهم التي يعملونها كل واحد يعرف بعمله فالذي يدعي ان الغيب او يدعي اشياء لا أساس لها هذه مدعي على أنه يستخدم الجن ويستعين الجن أو كذاب يكتب على الناس بأسل أموالهم وهكذا الذي يسلع من أشياء خبر الناس لا ينبغي أن يرفع أمره الذي في المختصة كالهيئة والمحكمة لأن قد يتعاطى الصحيح قد يتعاطى أشياء خبر الناس غير ذهنه وعدم بصيرته. السائل يقول رجل أصيب بمرض وقد عالج بالدواء والقراءة القرآن ولم يشفى وقد أشار عليه البعض بالذهاب إلى أحد السحرة وعلل له بأنه إذا لم يشفى فالذهاب للسحرة لا بأس به فما الجواب؟ هذا منكر لا يجوز رسولنا عن ذلك من أرآف أو كان يصدق فقد كان ربنا أنزل محمد عليه الصلاة والحديث الخير فليس منا من سحر أو سحر له أو تكهن أو تكهن له كذلك الحديث الآخر ثلاثة لكم جنة من الخلق وقاطع رحم ومصدق بالسحر فالواجب على المسلم الحذر من ذلك وأن يقرأ القرآن ويذهب إلى العلماء الأخيار وقراء القرآن الطيبين ويسأل ربه الشفاء والعافية ويلجأ إلى الله في سجوده وفي الليل وفي آخر الليل وفي آخر الصلاة يسأل ربه العافية والشفاء. أما الذهاب إلى العرافين أو الكهنة أو المنجمين أو السحرة كله منكر والعياذ بالله. نعم. يقول السائل هل يتلبس مسلمي الجن بالناس أم أن التلبس يحصل من كفار الجن فقط؟ قد يكون من الكفار قد يكون من العصاة عصاة الجن أما المسلم التقي ما يولي أحد لكن إذا تلبس به فهو من العصاة إن من العصاة أو من الكفار. يقول السائل ما الفرق بين المسحور بالسحر والمجنون؟ المجنون الذي يتلبس به الجن فقط حتى يتغير عقله والمسحور هو الذي يحصل به ضرر يعني السحرة يرضون بما لما استفادوا من الجن يضروا السحارة السحارة من الإنس يستعينوا من الجن حتى يضروا الناس كما جرى في اليابيد من أعصم حين سحر النبي صلى الله عليه وسلم السحارة إنس يستعينوا بالجن في سحرهم وأذاهم من الإنس بما يقول لهم الشياطين افعلوا كذا وافعلوا كذا. يقول السائل هل ينفك سحر الساحر بتوبته أو بموته وما هي الطرق التي ينفك بها السحر وهل يجوز فك السحر بالسحر لضرورة؟ إذا تاب الساحر توبة صادقة فيما بينه وبين الله نفعه ذلك عند الله الله يقبل التوبة من المشركين وغيره كما قال جل وعلا وهل يقبل التوبة عن عباده قال جل وعلا وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. لكن في الدنيا لا يقبل صحيح أنه يقتل ما إذا ثبت عند الحاكم محكمة أنه ساحر يقتل ولو قال أنه ساحر التوبة فيما بينه وبين الله صحيحة إن كان صادقا تنفعه عند الله أما في حكم الشرع لا يقتل كما قتل أمر عن وضعه السحرة وكذلك جندب وكذلك حفصة لأن شرهم عظيم قد يقول سبلهم يكذبون يضرون الناس فلا يسلم من شرهم بتوبتهم التي أظهروها ولكن يقتلون وتوبتهم كانوا صادقين تنفعهم عند الله. هنا أسئلة يا سماحة الشيخ كثيرة وكثيرة جدا وهو مسألة الذهاب إلى السحرة والكهان والمشعوذين والعرافين، فنود من سماحتكم تحذير الناس من ذلك جزاكم الله خيرا. هذا السحرة والمنجمين والكهان والعرافين هذا منكر ولا يجوز، الرسول نهى عن هذا وحذر منه، فقال عليه الصلاة والسلام: من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 ليلة، فهو مسلم الصحيح. وقال عليه الصلاة والسلام: من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد سهر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وقال: ليس منا من سحر أو سحر له أو تكهن أو تكهن له. وقال: ثلاثة لا توجدنا: منزل الخمر، منزل الخمر، وقاطع الرحم، ومصدق بالسحر. فالواجب على كل مسلم يحذر المجيء العرافين أو سؤالهم أو تصديقهم، يجب الحذر من هذا. وإذا كان عند السؤال يسأل العلم عن الشرع، أنا ما الشرع، أما العرافون يخدمون الجن أو يخلصون بآرائهم أو يعملون أشياء من الطيرة ونحوها أو الوجع، كل هذا ممكن، يجب الحذر. الواجب على كل مسلم أن يتقي الله كل شيء، وأن يحذر المجيء إذا كان والعرافين والمنجمين والسحرة، ويحذر الناس من ذلك. سماحة الشيخ، فك السحر بسحر مثله منكر أيضا. الرسول لما سمع بشرى قال: جمال عمل الشيطان. قال بعض السلام: لا يحل السحر إلا ساحر، لا يجوز حل السحر بسحر. السحر عباد كل جائر الجن والشياطين وخدمة لهم وطاعة لهم، فلا يجوز حل السحر بسحر، ولكن يحل بالقرآن والدعوات الطيبة والأدوية المباحة، هذا حل السحر بالرقية الشرعية، بالدواء المباح، الأدوية التي يعرفها الأطباء ليس فيها محذور، هذا هو علاج الشرع. ولا شك بحمد الله أن الرقية الشرعية فيها خير عظيم، وهكذا الأدوية المباحة التي أباحها الله، مثل أن يرقى في شبر ورقات من الشجر أخضر بدق يجعل فيه ماء ثم يقرأ فيه الفاتحة وآيات الكرسي وآيات السحر الثلاث من سورة البقرة والنساء وطه، يقول: والله أحد والمعوذتين، ويحرم مثل الذي يولى به السحر او انه ممنوع من راسه يفرم منه ما تيسر يتربص بالباقي. هذا الدواء مجرد نافع من السحر ونافع مما اذا حبس على الزوجه. سبع ورقات من السنه الاخرى تدق تجعل في ماء ثم يقرا فيها الفاتحه وايات الكرسي: الله لا اله الا هو الحي القيوم، وايات السحر من سوره الاعراف: ووحينا موسى ان يقع اصلا فيها اتقهم وما يعرفون، ومن سوره يونس: وقال فيها ما تملك للسحر الى اخره، ومن سورة طه: قال يا موسى إنها تلقي الآيات، ويقرأ فيها أيضا: قل يا أيها الكافرون، قل هو الله أحد المعوذتين، يكرر قل هو الله ثلاث مرات في هذا الماء، ثم يشرب مما تيسر ويتربص بالباقي. هذا علاج مجرب نافع من السحر ومن حبس الرجل عن زوجته. وهكذا القراءة في السور الثلاث وحدها فيها نحو عظيم: قل هو الله أحد المعوذتين عند النوم صباح ومساء، كان الذي اشتكى قرأها في يديه عليه الصلاة والسلام عند النوم، إذا اشتكى قال: قل هو الله أحد في يديه ثلاث مرات، يمسح في كل مرة على وجهه ورأسه وصدره. وهذه من أسباب الشفاء بحمد الله. نعم. سائل يقول: هل يجوز للإنسان أن يستعين بجن مسلم بمساعدته على فك سحر أو يدل له على مكان السحر من باب الأخذ بالأسباب لا من باب الاستعانة بغير الله؟ فما توجيه سماحتكم بذلك؟ لا يستعين، لا يجوز الاستعانة بجن ولا سؤالهم، يجب الحذر منهم، ولكن ينصحون، يجب أن ينصحوا أن يتقوا الله وأن لا يظلموا الناس وأن لا يتعدوا على الناس إن كانوا يؤمنون بالله واليوم الآخر، لأنهم مخاطبون مكلفون، فيجب أن ينصحوا ويحذروا من التعدي على الناس وظلم الناس بسحر أو تجنين أو ظلم فئة بأي شيء أو إذان بأي شيء، يجب أن يحذروا أن هذا جريمة وظلم، كما حذرهم النبي صلى الله عليه وسلم وأوصاهم وأنذرهم عليه الصلاة والسلام، وكما نزل القرآن بذلك، نسأل الله العافية. نعم. ورد أسئلة كثيرة حول موضوع واحد وأحببت أن ألخصها، وهذه هي الأسئلة التي وردت حول الضابط لمعرفة القارئ الذي هو سليم من أعمال السحرة والشعوذة، علما بأنه كثر في هذا الزمان القراء وبعضهم يقرأ في خزان كبير للماء ويوزعه على المرضى عندما يأتون إليه، وبعضهم يبيع الماء وغيره بأسعار غريبة مثل أن يبيع قارورة ماء الصحة مثلا بعشرين أو 25 ريال أو غيرها، وبعضهم كذلك يجمع النساء في غرفة والرجال في غرفة ثم يقرأ بالمكبر ثم يقول: أنت هذا فيه عين، هذا فيه جن، هذا فيه سحر، وغير ذلك من الأمور، فما توجيه سماحتكم حول ذلك؟ علامات الرجل الصالح والمرأة الصالحة للقراءة أن يعتني بالأثار الشرعية ويعلم

يمر ويقتل وبعضه تخيل كله وقع ما أنكره وقع مكذب للقرآن. سائلة تقول أنا امرأة مصابة بتلبس الجن وهذا التلبس يسبب لي الخمول والكسل وكره الطاعة والصلاة فأنا أنام عن الصلاة وأجمع الظهر مع العصر ويتسلط علي أيضا في الصلاة فهل علي شيء في ذلك؟ على شيء سؤال الله وانظر إليه المعجز من ذلك وعليك أن تقرأي على نفسك الفاتحة وآية الكرسي قل والله هذا المعوذتين فهذا من أسباب خروجي آية الكرسي بعد كل صلاة وعند النوم قل والله هذا المعوذتين تقرأي على نفسك تنفسي على نفسك في يديك تنفسي على رأسك ووجهك وصدرك وإذا قرأ عليك أبوك أو أمك أو أختك أو نحو ذلك زوجك كل هذا طيب مع الإسلام يعود بكلمات الله التامات من شر ما خلق وقد تكرر يقول النبي صلى الله عليه وسلم من منزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يمر الله صلى حتى يرسل النبي إليه ذلك وشكا إليه رجل قال يا رسول الله ما لقيت البارحة من أقرب الذي لدغتني قال أما إنك لو قلت أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يمرك وأرشد النبي صلى الله عليه وسلم قراءة آية الكرسي وأنها تمنع من استماع الشيطان عليك فأشر من قراءة آية الكرسي وأقول هو هذا المعوذتين وهذا من أسباب سلامتك من شر هذا البلاء وهكذا إذا قرأ عليك زوجك أو أبوك أو أمك أو نحو ذلك هذا من باب التعاون على البر والتقوى ولكن اللجأ إلى الله وسؤاله العافية والضراء إليه في سجودك وفي كل وقت من أعظم الأسباب في الشفاء والعافية وهكذا التحرز في قراءة آية الكرسي وقراءة قل هو هذا المعوذتين وذكر ذلك ثلاث مرات في قل هو هذا المعوذتين صباح ومساء وعند النوم وقراءة آية الكرسي عند النوم كل هذا من أسباب السلامة من هذا العدو الملابس. يقول كيف نعرف أن الإنسان مسحور وما حكم الرقية الشرعية بواسطة الأشرطة المسجلة؟ الرقية الشرعية بواسطة من يقرأ عليه المقرئ القاري يقرأ قاري على المريض ما يستوى من آيات الله كالآية الكرسي والفاتحة وقل والله هو ياتيهم وما تيسر يقرأ قاري على المريض المسحور غير المسحور نفس القاري يقرأ عليه مو بالأشرطة. يقول السائل هل الشائع عندما يقتل يصلي عليه ويفضل في مقابر المسلمين؟ إذا قتل لا يصلي عليه ولا يفضل في مقابر المسلمين ولا يفضل في مقابر المسلمين ولا يصلي عليه ولا يغسل ولا يفضل نسألوها العالمين. سماحة الشيخ يقول السائل ما نصيحتكم لمن ابتلي بالمرض النفسي أو وساوس الشيطان وما هي الأدعية الخاصة بذلك من الحديث والآيات السيئة؟ نصيحتي لها يتأوذ بالله من الشيطان ويحذر طاعة الشيطان الوساوس من الشيطان والله يقول جل وعلا وإما يزهنك من الشيطان فاستعذ بالله أوصى الله بهذا وقال جل وعلا إن الشيطان لكم عدو فاتخذه عدوا لابد أن تعلم أنت الأداء تحذر وإذا كان جاءت الوساوس في الله تقول آمنت بالله ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. جاء رجل من الصحابة قال يا رسول الله إن الشيطان قد لبس عليه الصلاة قال ذاك الشيطان قال خيزه ثم أوصى النبي أن يدخل أن يسأل ثلاث مرات ويتعوذ بالله من الشيطان ثلاث مرات قال فعلت ذاك أجب الله عني ما أشرك. المؤمن يتعوذ بالله من الشيطان ممكن يتعوذ من الشيطان الرجيم وإذا كان هناك شيء يتعلق بالله وسائر الله وعلو الله ووحدانيته يقول آمنت بالله ورسوله يكررها. الصحابة اشتكوا هذا اشتكوا ما يجدوا منها وساوس فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قولوا آمنت بالله ورسوله إذا وجد عنه ذلك فليقول آمنت بالله ورسوله يستعذ بالله من الشيطان ولا انتهى هذا الدواء آمنت بالله ورسوله وتعوذ بالله من الشيطان والنفع يسارك ثلاث مرات كلما أحدثت بشيء تنفع يسارك أعوذ بالله من الشيطان هذا الدواء النبوي مع الصدق اصدق بذلك واسأل ربك العافية وابشر بالخير. من العلماء يا سماحة الوالد من أنكر على هؤلاء القراء الذين يرقون بالرقى الشرعية لاستخراج الجان من بعض المسحورين ونحوهم عملهم هذا واعتبروه توسعا واتداعا لم يأتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم فما ردكم على هؤلاء؟ الرقية تنفع لكل شيء الرقية جعلها الله فيها بل لكل شيء كتاب فيه الهدى والنور واليمين يعمل هدى والشفاء وليس ونطلع ما هو الشفاء ورقى كل المؤمنين والنبي صلى الله عليه وسلم رقى ورقي وكان يرقي نفسه عليه الصلاة والسلام ولما مرض وضعف جعل عائشة ترقيه عليه الصلاة في يديه عليه الصلاة والسلام ولما قدم رفض من الصحابة على بعض العرب وفيهم نذير تجدهم كبيرهم نذير جاءهم العرب وقال هل فيكم من يرقي؟ قال نعم فرقه بعض الصحابة من فاتحة الكتاب، يعني يدخل ويقيه، كان فقام كلامه ونهض من العقاب، عافاه الله في الحال وأعطاه جعله. وقالوا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا في الرقية بسم الله يعطيك كما رقاه جبرائيل بسم الله يعطيك من كل شيء يزيد من كلكم الناس وإن حاسد الله يشفيك، ويقول أجهد أجهداك رب الناس وشيء أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما، ويقي نفسه بقوة الله بهم معبودتين يفرغها ثلاثة عند النوم ويمسح بها ما أقبل من جسده عليه الصلاة والسلام ثلاث مرات ثم العشر كما يستكى فعل هذا كما في الصحيحين. الرقية مشروعة والقربة وفيها فوائد. كيف يتم الجمع بين قول الرسول صلى الله عليه وسلم عباد الله تداووا ولا تداووا بحرام حديث 70,000 وذكر من صفاتهم أنهم لا يسترقون، جزاكم الله خيرا. عباد الله تداووا ولا تداووا بحرام يدل على الإذن في ذلك واستحباب التداوي، ولكن التداوي بما حرم الله ما يجوز، والاستقاء تركه أفضل وإن دعت الحاجة إليه فلا بأس، جمعا بين الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، والأحاديث بشر بعضها بعضا فأخبر عن السبع لا يسترقون يدل على أفضلية، وأمر بعض الصحابة أن يسترقي للحاجة، وأمر وكوى وبراء وآل للصحابة الشيء يبدل الحاجة إلى دعاة الحاجة إلى ذلك، وقال أشياء في ذلك كية نار أو شربة محجاب أو شربة عسل، كل ذلك ما أسبه، والنصوص تفسر بعضها بعضا ويبين بعضها بعضا ويؤيد بعضها بعضا. نعم. سمعت يقول السائل شخص رقى شخصا آخر ولكن تبين له أن الشخص الذي قرأ عليه كافر، ماذا عليه؟ هل ينتفع ذلك الكافر بالرقية؟ لا بأس، إذا كان بين ما بينه وبين الحرب فلا بأس، بينه وبينهم قدرة، كما قال تعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلكم الدين ولا يخرجكم من دياركم أن تبروهم وتفسقوا إليه، إذا أحسنت إلى الكافر المستأمن أو المعاهد بصدقة أو قراءة عليه أو ما أشبه ذلك فلا بأس. سمعت يقول السائل بعض القراء الذين يقرؤون على أصحاب المسجد يستعملون مع القرآن الكريم أو بدونه اللسعات الكهربائية في إخراج الدان، هل هذا العمل مشروع؟ لا أعلم له أصلا، وإنما يقرأ عليه وينبث عليه ويدعو له. ما قولكم في من جعل غالبه في الرقية أن هذه الرقية مجربة ونافعة، علما أن جلد البئر ما استخدم إلا بهذا الغابر، وكذلك النفط أو النفط في خزان الماء وغيرها كثير؟ استعمال جلد البئر هذا منكر لا أصل له، واستعمال الخزان لا أصل له، ولكن ينبث على المريض أو في إناء يشربه المريض ويغتسل به، أما نفسك الخزان ثم يعطي الناس هذا شيء لا أصل له، هذا من خرافات بعض الراقين، ولكن إذا أراد أن يقرأ في إناء الإنسان يقول لك اخرج منه تروج منه لا بأس، هذا اللي قال بعض السلف رضي الله عنه وتعالى عن النبي مع ثابت بن قيس. هل يصح للإنسان أن ينفث ويسمي على سيارته الخاصة في الدعاء لسبب من العقل رغم أنني رأيت رجلا يفعل ذلك؟ ما أعلم إلا دعا سيارة من السلام وسمى عليه، ما أعلم مانع سيارته أو بطيته أو باخرته، ما أعلم مانع، يدعو الله في كل شيء، يدعو ليستجب لك، الإنسان يدعو الله في كل شيء، يرفع حاجته في كل شيء. سائل يقول نناشد من بعض القراء والرقاة أنهم يشترطون مبالغ ضخمة في حدود 1,000 ريال فما فوق أو ما دون ذلك، فهل لذلك أصل في الشريعة؟ ليس تحليل العذرة أصل في هذا، الراقي والطبيب المشروع له يتحرى ويقتصد ولا يبالغ، يكون عنده رحمة عنده رحمة للمسلمين لا يبالغ في الأجرة، يتحرى الذي يقوم بحاله ويعينه على مهمته من دون أن يشترط أشياء شديدة على المعالجين، والراقون كذلك المشروع لهم يرفق بالناس وأن يطلب الشيء قليل الذي يناسب تفرعهم لعملهم هذا، لأننا فيه الفقير والمعدل وفيه المتوسط، فالسنة للراقي أن يرفق بإخوانه وأن يطلب الشيء القريب المناسب وأن يتحرى ما هو أرفق بالمرضى. وسائل يقول هناك بعض القراء يرقون الناس عن طريق الهاتف وبعضهم عن طريق مكبرات الصوت وبعضهم عن طريق الأشرطة، فهل يسوغ ذلك؟ في الحالة لا أحسن، في الحالة مكبرات لا أحسن له، لا من طريق الهاتف ولا من طريق الأشرطة ولا من طريق المكبرات، إنما ينفذ على المحل، ينفذ على محل المريض أن يده في جده فقط، هذه الرقية النفس على محل الأرض. سائل يسأل عن حكم استعمال الضرب والخنق لمن يعتقد أن فيه جامع، هذا يفعله بعض الناس والذي ينبغي تركه لأنه قد يتعدى عليه قد يضر على غير بصيرة، ولقد الله أعلم بعض الأئمة فعل ذلك الضرب، هذا يحتاج إلى سبق تأمل فإن الخنق والمرض قد يترتب عليه هلاك المريض ضرر على المريض، وإنما المشروع والمعروف قراءة قراءة على المريض من آيات والدعوات الطيبة، هذا هو الذي ورد عن الخسائر والصحابة، ولا نعرف عنهم أنهم كانوا يضربون، ومن وجد شيئا فليهيئ به عن السلف الصالح. أما فإذا أرضنا لا بحجة، فإن هذا في خطر، قد يأتي إنسان يدعي الرقية يدعي الطب يؤذي الناس بالضرب والخنق وما قتله هو ويريد نفعه كما قد وقع. فالواجب عدم في ذلك وعدم تعرض هذا الخطر العظيم، إنما يقي فقط من دعوات والآيات، أما خنقه وضربه على رأسه وصدره هنا هنا الواجب يقول ذلك والحذر من ذلك حتى لا يترتب على هذا شر عظيم، ولو كان خيرا لبينه النبي صلى الله عليه وسلم بينه الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. ثم هذا في الغالب تخرصات تفضي إلى هلاك المريض. سائل يقول: رجل مريض، فهل الأفضل له البحث عن الرقية وعن الدواء أو أن يتوكل على الله عز وجل؟ الدواء أفضل، أن يبحث عن الدواء والعالج أفضل من ترك الأسباب تعرف هؤلاء، وإن لم يتداوى فلا حرج، الدواء مستحب والرقية مستحبة، ثم صلى الله عليه وسلم فلا حرج، لكن الأفضل له أن يتداوى، الأفضل له أن يعالج. يقول السائل: ما الفرق بين الرقية والتميمة؟ الرقى فيها تخصيص، بعضها جائز وبعضها غير جائز، أما التميم فلا تجوز كلها، التميم لا تجوز كلها من القرآن وغير القرآن، تاريخ التميم لا يجوز مطلقا، أما الرقى إذا كان من القرآن أو من دعوات طيبة وكلام طيب لا محذور فيه لا بأس بالرقى، يقيه بالدعاء بآيات لا بأس، يقول الله جائزه فتعيض اللهم اشفه اللهم عافه، أو يقرأ عليه الفاتحة أو يقرأ عليه شيء من القرآن هذا لا بأس بالرقية. أما إذا كانت الرقى بشيء مجهول أو بصلاة بأسماء منكرة أسماء جن ونحو ذلك أو بكلمات أثيمة كل هذا لا يجوز، لا بد من الرقى بآيات قرآنية أو بدعاء أو كلام لا محذور فيه ولا منكر فيه. يقول السائل: نرى بعض الناس عندما يرقون أحدا يذكرون جزءا من آية يرددونها مرات عديدة، مثل أن يقول أحدهم نار الله الموقدة ثم يكرر ذلك طويلا، وعندما ننكر عليهم يقولون هذه تحرق الشيطان، فما جواب سماحتكم؟ لا أعلم لهذا أصل كونه يقابل نار الله الموقدة أو أشبه ذلك أو عليهم نار الموقدة أو كذا، ما أعرف لهذا أصل، إنما المشروع أن يتعوذ بالله، إذا كان يخاف يقول أعوذ بالله من شر هذا، بينه وبين نفسه بينه وبين ربه أعوذ بالله من شره، وإن كان يتقي الله وشهادة يتعدى عليه واتقي الله راغب الله لا تظلمني لا تعدى علي أعوذ بالله من شره، وإذا كان بينه وبين ربك كذلك يستعيذ بالله اللهم أعني شر فلان اللهم اقني شر فلان اللهم أحمني من شر فلان وما أشبه ذلك، يتقي شر بني آدم بطرق شرعية وطرق معتادة التي لا محذور فيها، هذا هو الطريق. أما استعمال ما حرم الله أو استعمال شيء من الكلمات لا أساس لها في الشرع فلا يجوز ذلك، إنما يتعاطى الأسباب الشرعية والأسباب المباحة. هل يجوز أن يغتسل المريض بماء قد رقي فيه داخل أماكن الخلاء؟ لا بأس بذلك، لأن ماء الرقية إنما فيها أثر الراقي، أثر ريق الراقي لا يضر، لو غسل بالماء في الحمام أو في أي مكان لا يضر. يقول: هل يجوز أن أكتب العزائم على الورق وأشترط بيعها بقيمة معينة بعشرين ريال أو خمسين أو غيرها؟ تأخذ جرح من تكتب له وتبيع على الناس، تكتبها لسان معين تكتبها للبيع، تكتب على الإنسان أن المريض الذي يأتي إليه تكتب له العزيمة ينفرها ويشربها، تبيني هذا الشخص المعين الذي جاء إليه وهو بتكتبها وتبيعها على الناس. سمعت الشيخ الأستاذ يقول: ما هي الكتب التي توصون بها طلاب العلم بقراءتها في موضع السحر من موضع السحرة والكهان حتى يسلم عقلية المسلمين ويستطيعون أداء رسالتهم كما أمرنا ربنا؟ بما بلغنا قراءة كتاب التوحيد وأبواب كتاب التوحيد وشرح الشيخ الألباني وشيخ عبد الرحمن الحسن فيها الفائدة العظيمة، ينبغي العناية بها. سمعت الشيخ يقول السائل: كثرت هذه الأيام عيادات كتب عليها العلاج الشرعي بالقرآن والسنة، ويذكر المريض بعد دفع مبلغ معين لموظف الاستقبال في هذه العيادة، ثم بعد ذلك يقوم الراقي بقراءة القرآن بالمكبر على الحضور، ثم يمر عليه بعد القراءة يكتب لهم الوصفة من عسل أو ماء أو سدر أو غير ذلك، فهل يجوز الذهاب مثل هذه العيادات من هذه محظورا شرعيا؟ إذا عرف أن صاحبها خير لا يقرأ المريض، يقرأ ينفت على المريض على صدره مثلا على يده ينفت عليه ويقرأ ويدعو له بالشفاء، يقرأ الفاتحة حتى الكرسي قل الله من أولى شيء وقد يسر يقرأ أهل بالله إذ لا يفر منا فشيئا فشيئا لا شبهة إلا شبهة شبهة ما يبقى السقمة ويقرأ الآخر والآخر يكون في هذا مخلفا لله جل وعلا ذلك الكذب والخرافات التي يفعلها بعض الناس ليعرف الرجل أن ابن طيب وأنه من الخير يسأل عنها عن علم يسأل معروفين من جيرانه وغيره لا بأس مسبب ما حصل مسبب ما حصل يقرأ عن علم نفسه تنفذ عن علم نعم لا حصل هذا ما حصل الأعياد بالزيت الزيتون كيف يكون ذلك؟ بالزيت وضعف الأعياد به نفسها بالشفاء نفسه فالصداف عندها طبة من السمعين مو بعض شيء مو بعض إن أولد مبارك في خير كثير والعشر في خير كثير وسمع أيضا كذلك تقول من فصل أشياء يسألها شربة محجن وشربة عسل وكلمة لا هل يسأل الشفاء لكن كيفية العمل هذا يحتاج إلى مراجعة العلم من بداية لأنه قد تدربوا على هذا الشيء وجربوه الشخص الذي يشتكي من ضيق في الصدر هل يقرا عليه؟ ينبغي ان يكشف من ذكر الله من قراءه القران وان يقول عليه فقط لكن الافضل له ان يسمع من قراءه القران ومن ذكر الله لان هذا يصح الصدر ما لم يكن الله فما ان يكون يكشف من قول لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وفي يميته وله لكن من شيء قدير سبحان الله والحمد لله لا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله سبحان الله والحمد سبحان الله العظيم بكل قراءه القران اذا كان يحفظ او من المفصل كما يحفظ القديم او يرد بالسوره التي يحفظها كل هذا من اسباب صحه الصدق لا ادعى الرب اللهم اشرح لي صدري اللهم يسر لي امري اللهم اشرح لي صدري اللهم اجعل عني كل باس اللهم اشفيني كل شيء ماذا ورد في أكل الثمرات السبع وهل هي من نوع مخصص؟ يقول بسم الله من سبع هذه الثمرات من عدة نبيلة لن يضره سهم ولا سم وفي لفظ منا بين لابتيها يعني انتم عند كله منا بين لابتيها لن يضره سهم ولا سم ومن جاء في بقية التمر فعلي لا يضر من جاء من بقية التمر إلا سبع هذه الثمرات ومن يضعه بلا سماحة الشيخ حفظكم الله ما أفضل الأدعية الجامعة في القراءة على المريض وأيضا ما هي الآيات الواردة في ذلك؟ من أن الأدعية جاء الأحوال يقول صلى الله عليه وسلم أنه لا ثم الناس والشيء الأشياء في الأشياء الأشياء شيئا لا يقول صلى الله عليه وسلم فإن عنده أرى صحيبه أنه لا ثم الناس والشيء الأشياء في الأشياء الأشياء شيئا لا يقول صلى الله عليه وسلم بسم الله يعطيه من كل شيء ويشهد كل شيء أو أي حال أو أخر شيء مسلقي كما قال عز وجل إنا من بحب الله خير ومن ذلك اللهم اشف المعافى اللهم اشف المعافى نسأل الله لك الشفاء والعافية أحسن الله إليكم صراحة الشيخ ما رأيكم في قراءة الإنسان على نفسه؟ يوقف على الشفاء نحن لا نسأل الله ونسأل ما العلاج التام ونبي صلى الله عليه وسلم نفسه ابن النوم عليه الصلاة والسلام ولما مريض واشتد عليه الأمر والعجز عن ذلك صارت عائشة تقوم يديه وتقف يديه تقيم في يديه وتمسح من يديه وجهها عليه الصلاة والسلام حفظكم الله سماحة الشيخ هالسائل يقول ما كيفية الرقية بالدعاء سماحة الشيخ وما هي الأدعية التي تقرأ؟ ينزل على الأيام على الحمد لله ينزل على الشيخ يقرأ الفاتحة يكررها سبع مرات يقرأ في الكرسي يقرأ في الكسر من القرآن يقول قل هو الله أعلم في المنكين في الله ثلاثة فجبه ينفض معها يقول الله اللهم نفع الناس والناس وشيء أنت الشيء بلا شفاء إلا شفاء شيء أهل لا يغادر فقط ما كما تعرف عنه الصلاة ولكن بسم الله يكتوث ممكن يشيء أبوك وشيء يكون يسأل عن الحال الله يشيء بسم الله يكتوث حتى لا أقع كل رأيه من النبي عليه الصلاة والسلام كما أخبر الله في النبي عليه الصلاة والسلام كل هذا أحسن أن يعبر الله نفسه اللهم عافه اللهم يسر له العافه والدعوات له نفسه مثلا هذا الدعاء الشرعي هو الدعاء المسلم اللهم أعلم الناس من الناس والشياء والشياء لا شياء ولا شياء شياء لا يرون شياء بسم الله يا رب من في وجوده وجل يكون مسألة عن الحاجة الله يرسل بسم الله وإذا ما قبل عواتها بسم الله يريد من طلب العافية لا بأس حفظكم الله تقول السائلة ما حكم التداول بالقرآن الكريم سماحة الشيخ؟ تفرض الله جعل شفاء فإذا نفذ ليس على نفسه في آيات من القرآن بالفاتحة أو بآية الكرسي ويقول الله حتى المعمول المعمول كله طيب كان يعلم نفسه في القرآن عليه الصلاة والسلام فلأن القرآن من أفضل العلاج نعم حفظ القرآن بل هو أفضل العلاج هذا السائل يقول سماحة الشيخ ما هي الأحاديث التي يقرأها المريض على نفسه وهل يضع يده على موطن الألم في جسده عند القراءة؟ لا أعلم من سوء فصل يقرأ القرآن يقرأ في السماحة الحديث مثلا دعاء الاستغفار فإذا وضع يده على الألم دعاء من حسن من حسن سوء ما سأله فإذا لم يعص عن العلاج الآن فورا في يده على نحو الألم مثل يسأل رب جل وعلا أن يشفيهم من هذا الألم اللهم إلا ربك أشهد أن لا إله إلا أنت يعزك اللهم إلا ربك يعزك يسأله أن يتعلم من الله سبع مرات هذا لا بأس وضع يده على الألم يتعلم من الله يسأل من الله ورد أن ماء زمزم بما شرب له فهل يلزم أن يقرأ فيه شيء من القرآن ويشربه المريض أم يكتفي بشربه بدون قراءة؟ ماء زمزم شفاء إلا شرب له ومن الحاجة إلى القراءة يقول صلى الله عليه وسلم إنها مضاعف من القراءة مضاعف وشفاء وشفاء يشرب منها وتلوث منها من ذلك أشياء الشفاء والعافية كان يقول الشيخ كان يعرفها بصوم مشروع ولها من الرقيه التي نفس الفاتحه يقول الله عز وجل في ملك كرسي هل يقول الفريق بل يقرا الفاتحه شرها سبعا يقول الله عز وجل في ملك كرسي ثلاثا كما كان النبي عليه الصلاه والسلام كان عند النوم يقرا نفسه يقول الله عز وجل في ملك كرسي ثلاثا ليس هذا هذا ما اكثر من شيء من الصدق والصدق جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. يقول السائل ما هي الحدود والضوابط في الرقية الشرعية وهل يجوز للراقي أن يرقى مجموعة من الأشخاص في وقت واحد وبماذا تنصحون المرضى؟ مأجورين أتكون بالقرآن أو الدعوة الطيبة هذا ما أقصر جاء أن الله تقبل وينفع بها فينفذ هذا الحقيقة يقرأ الفاتحة أو بعض الآيات أو آية الرسل أو قوله الله عز وجل من غير الوتر القرآن كله شفاء من غير الذين آمنوا كتبوا شفاء فالرؤية في القرآن وبالدعوات الطيبة على محل الألم ينفث على محل الألم في فرجه أو رأسه أو يده أو رجله ويقرأ الفاتحة وما تيسر على أهل القرآن ويدعو رب الناس للناس بسلام تسلام الله شاء الله شاء الله شاء الله لا يرضى بسقما ويقول بسم الله يا رقيس ويقول المسلم به بسبب قول اسماعيل حالهم الله هو الشيخ بسم الله يرقيه خير التحسن اوزع رجع ان الله يفعل بذلك وسؤال يتقبل وان ينفع وان يسرع المريض يكون عنده ايمان بان الله الشاهد وان هذه اسباب فهو يسال الله ان يسرع المريض ويقع عليه ويزن الله ان يفعل به ويسر ويزن يلقي اشخاص ثلاثين ثلاثه من دعمه ينفذ على هذا وهذا يقرا لا باس لكن يستطيع على هذا يكون هي إجلال جدا ويكون أيضا على خبورهم أو في أيديهم على أرض السماء على حسب المرض لا بأس كل فرد واحد يكون في جدان أو ثلاثة أو نفذ على هذا أو هذا لا حرج لا ما في هذا حرج. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ هل على المسلم أن يذكر جميع ما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم من أبكار الصباح والمساء أن يجزئ شيء منها وما هو أفضل الذكر؟ كلها مسحة من لازمة لازمة من لازمة لازمة لازمة من أبكار الصباحية والمسائية ما تيسر لها فليست لازمة إنما هي مسحة. بالنسبة سماحة الشيخ يقول ما هي أفضل الأذكار؟ ليس من الأذكار الشرعية التي تسبح وسبحان الله بحمد 100 مرة صباح المساء 100 مرة ويقول لا اله الا الله لا شريك له منك ولا الحمد نحيي منك وعلى كل شيء قدير 100 مرة في كل يوم جاء في الحج رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال حين يصبح وحين يبكي سبحان الله بحمد 100 مرة يدرك خطاياه فالإنسان يجي يوم البحر ويقول صلى الله عليه وسلم من قال لا اله الا الله لا شريك له له منك ولا الحمد وعلى كل شيء قدير 100 مرة كتب الله له أضعف العقاب وكتب الله له 100 حسنة ونهاني 100 سيئة وكان في حزن من الشيطان ومعه حتى يمس ولم يأتي أحد بأفضل من جابه إلا رجل عنه أفضل منه فمن أظن فيسحب من أمر يأتي بها في اليوم لا إله إلا الله نحن ولا شريك له نقول الله سبحانه وتعالى في شيء في أذان النهار وفي أثناء النهار وحتى في أثناء التشهد لكن إذا قال في أذان النهار يكون أفضل يكون تكون أجر عشر الثانية تقوى يكون تولى فلا هناك حسنة يكون هذه السيئة وكان في حزب من الشيطان يوم حتى يمشي مثل العظيم أرجو من كل مسلم حفظ عليه من كل مسلم هو حفظ عليه وهكذا سبحان الله بحمد الله أكبر صباح سبحان الله بحمد الله مرة مساء كل هذا مسحب كذلك سبحان الله في عمر محمد عدد خلقه سبحان الله بنفسه سبحان الله سنة عرشه سبحان الله من ذلك بناته ثلاث مرات وكشي مساء صباح مساء ثلاث مرات كل هذا في خير العظيم وهكذا سبحان الله لأدنى خلق عز السماء سبحان الله عدنى خلق الأرض سبحان الله عدنى خلق عدنى الله سبحان الله عدنى خالق الحمد لله في ذلك لا إله إلا الله ذلك والله أكبر ذلك ولا حول ولا قوة إلا بالله أحسن الله إليكم وبارك فيكم سماحة الشيخ. هذا سائل يقول ما هي الآيات التي كان الرسول صلى الله عليه وسلم يرقى بها المرضى وكيف تكون وهل يرقى بها عند بداية المرض أن تكون دائمة حتى يزول المرض وما نصيحتكم للقراء مأجورين في القرآن مبارك كله رقية ومن الرقية الفاتحة وآية الكرسي بل الله عز وجل كان يستعمل النبي صلى الله عليه وسلم ويحث عليه الفاتحه لانها ثم القران وهي افضل السور وايه الكرسي وقد رسل اشد الى قراءتها بعد كل صلاه فان النوم وكذا يقول الله عز وجل كان يقراها صلى الله عليه وسلم عند النوم فاهل الله عند النوم وينفث من يديه ومسحبهما على راسه ووجهه ومناقبه من جسده وما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال من قرأ خمس ست آيات في أول الليل أو في أول النهار لم يمس الرسول أو لم يصبه شيء فهذا كله مما يفعل وثبت أن بعض الصحابة قرأ بعض المرضى بفاتحة فقط فشبه الله. هذا سائل سماحة الشيخ أرسل بي سؤال يستفسر فيه ويقول هل يجوز في الرقية أن يقرأ المسلم القرآن الكريم وبعض الأدعية النبوية على الماء أو الزيت ويقول المريض بشرب ذلك الماء والاغتسال به وإذا كان لا يجوز فما الرقية الشرعية والشروط التي يجب أن تتوفر في الرقية ويجوز أن يستعملها المسلم بعد ذلك؟ لا حرج ثم يشرب المريض أو يغتسل به وهذا لا يصلي الرقية تكون على المريض والناس عليه وتكون بناء يشرب المريض أو يتروج به كل هذا لا بأس به لم يعني ثبت أن يكون وقع لثابت من الأسماء سنة فيها ثم صده عليه لم يعني وقع لثابت مثال خاف بناء ثم صده منه وصده عليه كل فيه لا أشد أشده وإذا قرأ نفسه على الأمر المريض يده تبريده وصده ونهد عليه ودعا له بالصفاء هذا كل شيء جزاكم الله خير. هذا الشاب أرسل بهذا السؤال يقول سماحة الشيخ بأنه شاب يبلغ من العمر أكثر من 20 من العمر يعاني من المرض النفسي وهو التفكير الدائم القلق التوتر والخوف من المستقبل والأرق وعدم النوم فبماذا تنصحونه من الكتاب والسنة للشفاء من هذا المرض محظورين وهل يوجد كتب تنصحونه بقراءتها؟ ننصحه بالتعوذ بكلمات الله التامة وجل المعلقة وكتبها والتعوذ بالله من الشيطان الرجيم وكل ذلك ويطرح السكروت ويشرب به العجل من ذلك ويشرب الخير يكتب التعوذ بكلمات الله التامة وجل المعلقة والتعوذ بالله من الشيطان الرجيم لان هذا من الشيطان هي يكتب بها لا والحمد لله ويحارب السكروت والاوهام التي تقع له من عدو الله الشيطان فاذا اجتهد في ذلك وأصلاً التعوذ بالله من الشيطان الرجيم وتعوذ بكلمات الله التامة وجل المعلقة فانه يشرب من الشيطان الرجيم من المصر لما قال بعض الصحابة يا رسول الله إن أحد يجد في صلاة الملاء يفر من السماء أخونا في ليلة القدر فهذا تتوسوس ثم قال إذا وجد أحد الله فيقول آمنت بالله ورسوله كان يتعلق بالله فيقول آمنت بالله ورسوله ثم يسأل بالله ولينتهي وإذا كان يتعلق بأشياء أخرى يتعوذ بالله من الشيطان الرجيم وينتهي الحمد لله ويسلم يكفي من يتعوذ بالله من الشيطان أحسن الله إليكم سماحة الشيخ في زماننا هذا حقيقة كثر الذين يعانون من هذه الأمراض المتعددة في نظركم ما هي الأسباب في ذلك؟ يقرب الله عليكم كثرة المشاعر وكثرة المشاعر التي تشغل القلوب وتبتدع تحت الوسوس في بعض الناس لرغبة في الدين وخسران الدين وعدم الحمس تأياته الشيطان من جهة الدين ويطلع في مشاعر في مهد الدين وبعضهم من جهة المشاعر ليس في بيته أو مع الناس تأتيه الوساوس وإذا في هذا يتعوذ بالله من الشيطان كثيرا يتعوذ بالله العاشر الجانب يتعوذ بكلمات الله التامة في وجود الآخرة وبهذا إن الله يسلم البعد عن الذكر وقراءة القرآن كما حكى الشيخ فذلك الغفلة هو أسباب ذلك فإشامة قراءة القرآن المذكور هو أسباب التوفيق ومن أسباب السلامة هي الأكبر عند الله من قراءة القرآن ومن أسباب السلامة والعافية من الشيطان والوساوس. سمعت سؤال السائل هل تدلنا على كتاب ميسر يحتوي على الرقية الشرعية؟ جعل المعالم نغير كتاب جليل مفيد. سائل يقول كيف نجمع بين مشروعية طلب الإنسان للرقية وبين حديث الرسول صلى الله عليه وسلم في 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب؟ تقدم أنت على هذا وأن حديث 70 ما يستحقون هم لا يقول أما رواية لا يقول هي ضعيفة شاذة لكن الرواية الصحيحة لا يستحقون لا يسألون الناس أن يرقوهم إذا لم تدل الحاجة إلى ذلك كما لا يسألون لهم أموالهم فإذا دعت الحاجة إلى السقاء فلا بأس كما أمر النبي عليه الصلاة والسلام تستقي وأمر أولادها أن تستقي وهي أسلم تميس فلا بأس ولا يخرجهم ذلك من 70 إذا دعت الحاجة إلى ذلك كما يسأل في العلاج بشيء آخر من أنواع العلاج التي يتعاطاها الناس مما أباح الله فالاستقاء تقف أفضل من بعد الحاجة إليه وهو من أعمال 70 لكن أهم أعمال 70 وأعظمها ترك معاصي الله وأداء فرائض الله هذه أهم أعمال 70 ترك معاصي الله وأداء فرائض الله ومن أعمالهم العظيمة المسارعة إلى الخيرات والمسارعة إلى الطاعات ومن أعمالهم التوكل إلى الله والاعتماد عليه مع كافة الأسباب مع الأخذ بالأسباب. وهناك بعض القراء يصفون بعض الأدلة لطرد الشياطين كما يزعمون من البيوت من نثر الملح ووضع بعض جلود السباع ونحو ذلك. سمعت السباع لا أصلح هذا هذا هو نثر تعلق بالسباع أما الملح إذا كان جر في شيء فلا مانع قد ذكر البعض أعطى الرقية أنه جربه وأنه نفع في بعض المسائل إذا دفع في شيء من المسائل جر ونفع في الدواء فلا بأس. سائل يقول هناك بعض القراء وضعوا ختما فيه سورة الفاتحة أو المعوذات أو آية الكرسي ثم يختم بها الأوراق ويبيعها هذا ما ليس هذا رؤية الرؤية يموت عليها أما هذا ليس رؤية ولا يجل ولا يجل هذا العمل بل يجل ينبه على ذلك. وسائل يقول يوجد لدينا في بلدنا من يعالج الناس فيطلب من المريض الاحتجاب عن الناس في غرفة مظلمة لمدة 7 أيام فهل هذا جائز؟ لا يعلم هذا أخر لذلك يمنعه من الصلاة والمسلمين ربما ضرفرا كبيرا فلا أعلم هذا أخر ما أعلم هذا أخر فالطب لكن لو يجب على وجه الله يتضمن ترك واجب إن المريض ما يستطيع الصلاة في جماعة جل من هذا ونحن لا لا لا لا لا بالتجارب لا بالسماع إذا يرهم ولا يتضمن ترك واجب فلا بأس أما إذا كان يتضمن ترك واجب ترك جماعة ويستطيع جماعة في المسجد فلا لأن هذا في الغالب خوف تخيلات تتضمن ظنون ظنون لا يتمعه واجب في الواقع لا يتمعه هذا الذي واضح فإنما هي ظنون أو تحرصات أو تجارب فإذا كانت هذه التجربة تمنع من واجب أو توقعه محرم من تجيب. هناك بعض القراء يستخدم خزان ماء كبير يقرأ فيه مدة 10 دقائق أو ربع ساعة ثم يقوم بعض العمال بتعبئة قوارير وتباع على الناس فهل هذا جائز؟ لا يقرأ له أصلا أيضا القراءة يقرأ المريض المعين يقرأ في إناء المريض المعين في إناء في ماء يشربه أو في لبن يشربه وما أشبه ذلك أما أنه يقرأ خزان أو في بالليل يرجع على الناس لا هم إذا طلبوا منه جاء جماعة وطلبوا منه ما قرأهم لهم جميعا وزعه بينهم لا بأس في إناء قرأهم جميعا طلبوا منه رؤية فقرأهم إناء وزعه بينهم ينويهم ينوي هؤلاء الذين تقدموا إليه. يقوم بعض الناس بوضع قطعة من جلد الذئب في منزله ويدعي أن ذلك يقرب الشيطان فما جواب سماحتك؟ هذا منكر أيضا هذا من جهة التباين لا يجوز هذا تعليق جلد الذئب أو نفس الذئب في البيت أو ما أشبه ذلك أو في الدكان كل هذا لا أصل له هو يجلس التأويل السيارة كل من يجد تبعين ما يجد هذا. يقول السائل: نجد بعض الناس يرقي على كرتون كامل فيه علب مياه ومن ثم يبيعها، هل يصح ذلك؟ كل هذا لا أصل وليس هذا ما يفعله السلف، بل هذا لا أصل، بل ينبغي هذا من أمرك، لأن مقصود الرقية المريض النية الراية من الأصل، ترقي على المريض معين نية الراية ترجو من الله ينفعه برؤيتك، لإنسان معين مو ترقى في المسجد ترقيه ما تنجب على الناس. وكذلك يسألون سماحة الشيخ بعض الإخوان عن هل هناك توجه إلى اختبار بعض القراء أو إحالتهم إلى بعض المشايخ والعلماء لاختبارهم ومعرفة الذين هم أهل لذلك والذين ليسوا بأهل يبعدوا عن هذا المجال، فاسألون سماحتكم عن ذلك. قد أحيل هذا الأمر إلى وزارة العدل لإحالة إلى المحاكم حتى تنزم يزن في هذا الأمر وحتى تعرف من يصلح ومن لا يصلح، نسأل الله أن يوفقه بما يرضيه وأن يعينه على مهمته. هل يجوز للرجل الذي يقرأ القرآن على المرضى أن يمس جسد المرأة المريضة بيده وجهون في ذلك بارك الله فيكم؟ ليس له بس الله يعني عورة، ولكن يقرأ يمكن بس يمكن يمس الغالب يمس يقرأ على المحل اللي فيه وضرب يمكن حاجة يمس يعني. وسائل آخر يقول: هناك بعض القراء يصفون أدوية تباع عند العقارين توضع على جمر ثم يتبخر به المريض ويبخر به غرف البيت كالشب ونحوه. إذا لا لا يجب لا فعل الناس أكثر أصول بالتجارب، إذا وجد أشياء تنفع الناس التجارب نخورا أو دهونا أو مشروقا أو غير ذلك إذا تجد لا فعل لا فعل ستل مهم توقيفي أكثر أصول كله بالتجارب، لكن شرط لا يكون نجسا، شرط لا يكون محرما من السرع، إذا كان شيء مباح استعمل نفع من الحبوب مباحة فلا بأس، أو من حمام مباحة أو من أرضاء فلا ومن الشيء الذي ليس فيه معلوم شرعا. وسائل آخر يقول: بعض الراقين يضع يده على رأس أو كتف المرأة الأجنبية وعلى صدرها عند القراءة، فما الحكم في ذلك؟ الوضع ما لا نعرف على شيء في وضعه، إنما ينفذ على المحل ولا يلمس، إنما ينفذ على المحل الذي فيه المرض يكفي، إنما يلمس إذا كان محرما وكان رجلا مع رجل أو امرأة مع امرأة أو رجل مع امرأة ومحرم لها، لأن الأصل تحريم السماق، تحريم النظر إليها النظر إلا عن الضرورة، والمس لها معنى ضرورة، قد تدعو الحاجة إلى النظر عند الضرورة، من فيها النظر من دون خلوة، هذا يحمل على الرجل مع الرجل ومرأة مع المرأة ومع المحرم. حفظكم الله، ما هو الدعاء الوارد الذي ينبغي أن يقوله الزائر للمريض، وما هي الكلمات المناسبة التي تقال للمريض؟ إن جاء المريض يدعو بالشفاء والعافية، يقول طهور كما قال طهور إن شاء الله بالشفاء الخير. يقول بشر الله خير على الله وعزه وعدم المثوبة شلال حده وعفاه يدعو له بما يسلسل من الدعاء ويقول طهو إن شاء الله طهو من هذا من مشروع للزائر يدعو له بالشفاء والعالم يقول طهو إن شاء الله ويصيب الصبر بالتبعات ويكمل الله نعم. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ، السائلة راء عين عين من الزلفي تقول: هل للمريض أجر إذا صبر وما هي كيفية الصبر على المرض؟ له أجر عظيم صبر واحتسب، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أجر لا مذمة إن أمره كله له خير، إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، والصبر كل إنسان عند المرض لا يفعل ما يصلح لخالف الشرع، لا يشق ثوبا ولا ينوح ولا يفعل ما يحرمه الله، بل يصبر ويحتفل بالسلام كلام الطيب، هذا من الصبر. اما هنا يستكر الناس انا كذا انا كذا هذا خلاف الصبر، لا تشعر بشر الخبر مجرد الخبر عن مرضه لا يصبر، من يخبر الناس انا كذا واصاب كذا من اي شكوى للناس او يخبر الطبيب حتى يعالج لا باس، اما يفعل ما حرم الله من صياح من مياهه أو شق الثوب أو ضبط الخد أو ذات الشعر أو أشبه ذلك فلا يجوز،